وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعدم المسألة فإنه لا مكره له. هنا جاء مالك رحمه الله بنوع من آداب الدعاء، وهو مدى صلة العبد بربه وقوة توجهه وعظم رجائه فيما عند الله. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يبين العلماء في هذا الحديث أن الله سبحانه يريد من عبده صدق التوجه وقوة الرجاء والعزم في المسألة، ولذا ينهى صلى الله عليه وسلم أن يعلق العبد حاجته على مشيئة الله. وكما يقول بعض الناس قد يكون تأدبا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولكن هذا راجع لك أنت لأنك خاضع لمشيئة الله. تقول بكرة أسافر، بكرة أزرع، بكرة أصنع، بكرة أفعل، يجب أن تقول إن شاء الله، لأنه لا سفر ولا زراعة ولا صناعة لك إلا بمشيئة الله. أما مغفرة الله لك، معافاته إياك، عطاؤه حاجتك، هي من عنده، فلما تقول إن شئت؟ طب وإذا لم يشاء؟ أنت في غنى؟ ولماذا يعلق بالمشيئة؟ بين صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يريد منك ذلك ولا ينبغي لك أن تقول ذلك، لأنه سبحانه لا مكره له على ما يفعل. كأنك بتقول يا ربي إذا حبيت إن أمكن هذا، إن شئت تساوي إن أمكن، فوش اللي يمنع من إمكانه وأنت تسأل قادر غني؟ يقول بعض العلماء من جانب الأدب أنت مخطئ، لأنه مفهوم المخالفة إن شئت فاغفر لي وإن لم تشاء أنت في غنى عن غفرانة؟ لا. إذن اغفر لي يا رب واغفر لي واغفر، ألح في المسألة، إن الله يحب من عبده الإلحاح في السؤال. ويقول بعض العلماء موسى عليه السلام لما سئل وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب عصايا ولا قلم ولا مروحة، عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ماء، يعني لو في شيء ثاني كان جابوا قبل هذا كله، أستظل بها ولا أستسقي بها، كل هذا من باب التلذذ والتمتع بمناجاة ربي وهو يعلم أن الله يسمع له. فكذلك العبد إذا تعرض للسؤال مع ربه فليعزم، يا رب اغفر لي، ما يغفر لي غيرك. الأعرابي العام الجاهل تغفر ولا ما تغفر من غيرك يغفر؟ شوف بدأوا عادي، تغفر ولا ما تغفر من غيرك يغفر؟ يعني اذا ما غفرت من غيرك حيغفر؟ كأنه يقول يا رب اغفر لي ولا يغفر لي سواك، ارزقني ولا رازق لي سواك، ارحمني ولا راحم لي سواك. يعزم. اذا لا ينبغي للانسان ان يتردد، وكذلك لا يتعاظم في الدعاء على الله شيء. فقير مدقع لا يجد شيء، لو قال يا رب ارزقني 100 مليون لا يتعظمها على الله، فقد اعطاها غيره، واللي اعطى غيره يعطيه. فلا يتعاظم الانسان على الله شيء وكما قالوا أيضا مهما عظمت ذنوب العبد لا ييأس من رحمة الله، يتوجه إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، 100 إلا واحد قتلهم ظلما، وأخيرا في آخر لحظة أدركته رحمة الله فانتبه لنفسه. ولكن جاهل ما يدري هل ربه ورحمة ربه تسع مثل هذا ولا يطرد برا ما له محل. فجاء إلى عابد راهب وسأل، قال لا أعوذ بالله، تقتل 99 وعايز يتوب عليك؟ مش ممكن. قال عجيب، بدل من المسألة مش ممكن، ها خليك كمل 100. فقتله وكمل 100، برضك نفسه ما ارتاحت. جاء لرجل عالم، وهذا فرق العابد الجاهل من العالم ولو كان متوسط العبادة، فعرض عليه قضيته. قال سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ربك كريم رحيم، تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن أنصحك أن تترك هذه البلدة التي ارتكبت فيها هذه السيئات بكبرى وانتقل إلى البلدة الفلانية، لأن قرناء السوء لا يتركونه وينتقل إلى بلدة ما ولو فيها أصدقاء سوء، حيبدأ يتعرف على ناس من جديد ويكونون قرناء خير. اخرج من هذه البلدة واذهب إلى القرية الفلانية ففيها أشخاص صالحين تعبد الله معهم. فخرج وهو في الطريق مات. يبقى كم ركعة صلى ولا كم شهر صام ولا كم درهم زكى ولا شيء، في الطريق مات. ماذا يكون حاله؟ كلكم تعرفون قضية تأتي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل واحد يقول هذا من حقي. ملائكة العذاب يقول له عندنا 100 رقبة، ملائكة الرحمة يقول له عندنا توبة وخروج إلى الله. تحصل الخصومة، فيرسل الله سبحانه وتعالى ملكا يفصل بينهم. لا اصبروا، قيسوا ما بين البلدة التي وقعت فيها المعصية وخرج منها وما بين البلدة التي هي يريد ان يعبد الله فيها. هيا نقيس. واخذوا يقيسون ما بين البلدين، فاذا هو اقرب الى البلد الاولى قيمت الذراع، فالله سبحانه وتعالى يدحرجه الى جهة البلد الثانية قيمت الذراع حتى اقترب منها، وتأخذه ملائكة الرحمة. في اعظم من هذا يا اخوان؟ يعظم المسألة ويبين صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده. شوف الحديث هذا والله يا اخوان انه عجيب، يجب ان يكتب كل انسان في بيته حتى لا يغفل عن باب التوبة. لله اشد فرحا بتوبة عبده من مقارنة. اشد فرحا، اشد هنا افعل تفضيل، عشان فرح ما يأتي منها افعل تفضيل، قل ما قلش افرح، لان افرح تعادل الفعل الماضي الفعل المضارع، فرح يفرح فانا افرح، فيأتي بفعل مساعد هو اشد واعظم. لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم يسير في فلاة فنزل فضلت به راحلته وعليها ماؤه وزاده، فايقن بالموت فوضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فاذا براحلته عند رأسه، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. شوف الفرحة حق صاحب هذا، صاحب الراحلة اللي راحت عنه عليها الماء والزاد وكل شيء، وينتظر الموت ويصحى فاذا راحلته عند رأسه، كم تكون فرحته؟ الله اشد فرحا بعودة عبده اليه منك بعودة راحلتك اليك وعليها طعامك وشرابك. تبى تقول ارحمني ان شئت؟ لا والله، يقول ارحمني وارحمني وارحمني. وليعزم العزم هو عقد النية او عقد العزيمة على الفعل، القصد المصمم كما يقولون. فان الله لا مكره له، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا أدب من آداب الدعاء. بدأ مالك رحمه الله يبين لنا بعض أحكام الدعاء، وهذا كما أشرنا سابقا دقة وحكمة مالك وفقهه في تبويبه وفي إيراده للنصوص. أولا ما جاء في الدعاء وبين مشروعيته، ثانيا دعوة استجابة الدعاء دعوة الأنبياء، ثالثا كيف تدعو، فليكن بالعزيمة أو أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيفية الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا قال اللهم فالق الإصباح، تقديم المقدمات بين يدي مسألتك، كل ذلك بالتدرج. ثم هنا يأتي بالقصد العزيمة، ثم بعد ذلك يبين لنا الزمان والمكان، علاقة الزمان والمكان بالدعاء، وهكذا في تدرجه في إيراده للأدلة على ما سيأتي إن شاء الله. إذن النقطة الأولى هنا فيما يتعلق بنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الدعاء نقدم بين يدي المسألة ما يجعل لنا عظم الأمل في قبول الدعاء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابك بالنسبة لتقديم شيء، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل حاجته، ثم ليختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قمين أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. ليش؟ قدم بين الدعاء حمد الله وثناءه والصلاة على نبيه، وختم الدعاء بالصلاة على نبيه، كأنه ركب الدعاء على جناحين يطيران به، واحد في أوله واحد في آخره، يرفعانه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين لنا هنا أن الدعاء يكون عن عزيمة لا تردد، فإن ذلك سوء ظن بالله أو إعراب عن حقيقة الحاجة والمسألة من الله سبحانه وتعالى. نعم.